بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. لما ذكر رحمه الله آيات في إثبات صفة الكلام لله، وذكر بعد ذلك أن القرآن كلام الله، ذكر هنا أن القرآن منزل غير مخلوق، إذا قال وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وهذا كتاب، أي القرآن العظيم، أنزلناه، والنزول من العلو إلى السفل، فدل على أنه من عند الله وأنه غير مخلوق. مبارك، البركة كثرة النفع، فإذا نفع الله عز وجل في عمل دل على أن الله عز وجل جعل فيه بركة. ثم ذكر بعد ذلك الآية الثانية فقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. لو أنزلنا دل على أن القرآن منزل غير مخلوق وأنه من عند الله. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لو جعل الله فيك بصرا يبصر ما يحدث في الجمادات لرأيته خاشعا، يعني متذللا لله، ومن شدة خشيته يتصدع من خشية الله. وإذا كان الجبل يتصدع، بل يهبط من خشية الله، فقلب ابن آدم أولى، لأنه أنزل على ابن آدم. ومن أعظم الأسباب الملينة للقلب طلب العلم والإكثار من ذكر الله. والآية الثالثة قال: وإذا بدلنا آية مكان آية، يعني بالنسخ، والله أعلم بما ينزل، دل على أن القرآن منزل من عند الله وأنه غير مخلوق. قالوا: إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس، فدل على أن القرآن منزل وليس بمخلوق. من رب، قل نزله روح القدس من ربك، فدل على القرآن منزل من الله، كما قال أهل السنة: منه بدأ بالحق، يعني لا باطل فيه. ومن عجائب هذا القرآن أنه ليس له مقدمة وليس له خاتمة، بل أوله وآخره في الإعجاز سواء. وذكر الله في هذه الآية أن الحكمة في إنزاله، أن من الحكمة في إنزاله لتثبيت قلوب المؤمنين، ليثبت به يثبت به الذين آمنوا. فمن أعظم فأعظم سبب الثبات على الدين والبعد عن الفتن الاكثار من تلاوة القرآن العظيم، وكذلك من أسباب الثبات الاكثار من تدبر قصص الأنبياء. قال سبحانه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ومن أسباب الثبات الصحبة، قال سبحانه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فتبين مما سبق أن عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومع وضوح هذا الأمر وهو أنه منزل وغير مخلوق وأنه من الله، إلا أنه خفي على أعداد كثيرة من يدعي العلم من المعتزلة والجهمية، فنفوا أنه من الله ونفوا أنه منزل وجعلوا شبهة في قلوبهم بأنه مخلوق، كل ذلك لإثبات لنفي صفة الكلام عن الله تعالى الله عن ذلك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.